ربنا جل وعلا جعل الاختلاف بين الناس فتنة، وهذا ابتلاء وامتحان، فقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال المفسرون عند هذه الآية جعل الله جل وعلا اختلاف الناس فتنة لبعضهم، فالفقير يفتن بالغني، ينظر إلى الغني وغناه وما فيه النعم وهو يريد أن يتوسع في الحياة ولا يجد، جعل الله جل وعلا الغني فتنة للفقير، وأيضا بالعكس جعل الله جل وعلا الفقير فتنة للغني، هل الغني يشكر ويعلم أن هذا من عند الله ويستعمل المال فيما يحب الله جل وعلا ويرضى ويشكر إلى آخره ويعطف على الفقراء ويحب المساكين أم ليس كذلك؟ كذلك الذي خلقه حسن أو المرأة التي خلقها حسن جعلها الله جل وعلا فتنة لمن ليس كذلك، ينظر جعل الله هذا فتنة لهذا، جعل الصحيح فتنة للمريض والمريض فتنة للصحيح، واحد ينظر إلى أن في ريعان شبابه جاءته مصيبة فأصيب في رجليه، أصيب في سمعه، أصيب في بصره، أصيب، والناس يتمتعون بحواسه. هنا يظهر الإيمان بالقضاء والقدر، من علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنه يرضى بما قضى الله جل وعلا هذا هو المؤمن. لهذا في القرآن كثيرا ما يذكر الله جل وعلا في وصف أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضى العبد عن ربه يكون في الدنيا. قال العلماء الرضا مقام الأولياء والكاملين، وميزانه أنه لا يختار خلاف ما قدر الله جل وعلا له، لا يختار خلاف ما قدر الله جل وعلا له، يعني مما يحدث في هذه الدنيا. أما في الطاعات والبعد عن المعاصي فيجتهد في رضا الله جل وعلا ويبتعد عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.